السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى، في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، كنا بالأمس نقرأ في أحاديث منتقاه من الترغيب والترهيب في الترغيب في الوضوء وإسباغه، وشرعنا في حديث قلنا إن أهل العلم يعدونه من أصول الإسلام ومن قواعد الإسلام لما حواه من خيرات وأمور عظام، وهو ما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم وغيره. وذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، وقلنا إن الطهور هو فعل الطهارة، إن الطهور بضم الطاء هو فعل الطهارة، وإن العلماء قالوا إن الطهارة نوعان: طهارة معنوية وهي طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك، فلا يتعلق قلب المسلم إلا بالله، وطهارة القلب من النفاق، فيكون ظاهر الإنسان كباطنه، وطهارة القلب من الرياء، فيكون الإنسان متقربا لله عز وجل بالعمل الصالح صدقا وحقا، وطهارة القلب من الحقد والحسد والغل على المسلمين. والنوع الثاني الطهارة الحسية، وهي الطهارة من الأحداث بالوضوء أو الغسل، والطهارة من النجاسات بغسل النجاسة. هذه الطهارة فضلها عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وقد قال بعض أهل العلم: وجه ذلك أن الطهارة في أجرها تعدل أجر نصف الإيمان، يعني أن أجر الطهارة يضاعف إلى أن يبلغ أجر نصف الإيمان. وقال بعض أهل العلم: وجه هذا أن الإيمان يهدم ما كان قبله ويحث الذنوب، فمن آمن فقد غسل ما مضى. ولذا لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقبض يده وقال: أردت أن أشترط لنفسي. قال: وماذا؟ قال: أن يغفر لي ما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فالإيمان يهدم ما كان قبله. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن من كان لا يصلي مطلقا ثم صلى لا يجب عليه أن يقضي الصلوات الماضية، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، فمن رجع فصلى فقد أسلم. والإسلام يهدم ما كان قبله. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يقضي ما كان قد تركه من الصلوات، ولا شك أن في هذا يسرا عظيما، وأن في هذا إعانة عظيمة على التوبة، لأن الرجل قد يبقى 40 عاما أو 50 عاما وهو لا يصلي، فلو أنه ألزم بقضاء ما مضى من عمره من بلوغه للحقته في ذلك مشقة عظيمة جدا، بل قد لا يتوب من أجل هذه المشقة. ولذلك نقول إن الدليل والحكمة يقضيان بأن من كان لا يصلي ثم صلى لا يلزمه قضاء ما فات من صلوات في سابق عمره. فأعود فأقول إن بعض أهل العلم قال إن الإيمان يهدم ما كان قبله، وإن الوضوء يحط الخطايا فهو يهدم ما كان قبله، لكن الوضوء لا ينفع إلا مع الإيمان. لو توضأ الكافر 100 المرات لا يحط خطاياه، وإنما ينفع مع الإيمان. قال ولذلك كان نصف الإيمان، لأنه لا ينفع إلا معه وهو يحط الخطايا. وذكر بعض أهل العلم أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة، أن المقصود بالإيمان هنا الصلاة. قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود الصلاة، والوضوء هو مفتاح الصلاة فهو شطرها. وذكرت بالأمس أن هذه الجملة دليل على أن الأعمال من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطهور شطر الإيمان ونصف الشيء منه. ما دام أن طهور نصف الإيمان فهو إذن من الإيمان، والطهور عمل، فالعمل من الإيمان. ولذلك الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأجمع على هذا سلف الأمة. وقلت كذلك إن في هذه الجملة دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن ما له أجزاء يزيد وينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر، إذن الإيمان له أجزاء، له أنصاف وأجزاء، إذن هو يزيد وينقص، وقد اتفقت كلمة السلف على هذا المعنى، وهذا فرغنا منه بالأمس، وهو دليل على فضل الوضوء، وهذا وجه الشاهد. قال والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلمة عظيمة، ويكفي في شرفها أن كتاب الله بدأ بها، فقد بدأ كتاب الله بالحمد، الحمد لله رب العالمين بإجماع العلماء. فالقرآن بدأ بهذه الكلمة العظيمة، وقد ورد الحمد في كتاب الله عز وجل في أكثر من 40 موضعا، وتكراره يدل على شرفه وفضله. والحمد معناه هو الثناء على الله عز وجل مع حبه وتعظيمه وإجلاله. يعني الحمد ليس مجرد الثناء، ليس مجرد أن تثني بلسانك، بل لا بد أن يكون مع المحبة والتعظيم، فتثني على الله وأنت تعتقد عظمته سبحانه، وتثني على الله وأنت تحبه سبحانه، فهذا هو الحمد. وقال بعض مشايخنا إن الحمد إذا ذكر مرة واحدة فهو حمد، وإذا كرر فهو ثناء. يعني إذا ذكر مرة واحدة يسمى حمدا، وإذا كرر مرتين أو ثلاثا يسمى ثناء. وأخذ هذا من حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قال فعند ذكر الحمد الأول سمي حمدا، وعندما كرر فقيل الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فعلى كل حال هو حمد سواء عند الإفراد وعند التكرار، لكنه يعني عند التكرار يسمى ثناء مع الحمد. وذكرنا أن الحمد لا بد فيه من المحبة والتعظيم. وعندما تقول يا عبد الله في صلاتك الحمد لله رب العالمين، هل تعلم ما تقول؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بهذه الصيغة له معنيان. المعنى الأول أن الله عز وجل محمود على كل شيء، أن الله سبحانه محمود على كل شيء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره كان يقول الحمد لله على كل حال. فالحمد لله معناه أن الله يحمد على كل شيء، كذلك معناه أن الله عز وجل له الحمد الكامل. فالله عز وجل له الحمد الكامل التام الذي لا ينقص منه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، الميزان هو الذي ينصب يوم القيامة وله كفتان وله لسان، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وتوزن فيه الأعمال ويوزن فيه العاملون أيضا. فالعمل يوزن يوم القيامة والعامل يوزن يوم القيامة. فمن الناس من يكون في الميزان كالجبال، ومن الناس من يكون كالبعوض. وليست العبرة بثقل الوزن في الدنيا، وإنما العبرة بالأعمال، بصلاح الأعمال. فقد يزكي الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة حتى إذا وزن يوم القيامة كان أثقل من الجبال. وقد يدنس الإنسان نفسه بالشرور والسيئات حتى إذا وزن يوم القيامة لم يزن شيئا. فالحمد لله توزن يوم القيامة. وقد يدنس الإنسان نفسه بالشرور والسيئات حتى إذا وزن يوم القيامة لم يزن شيئا. فالحمد لله توزن يوم القيامة وتملأ الميزان. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الكلمة وأن يكثر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح هو التنزيه، فسبحان الله هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فالله سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو كامل في أسمائه وكامل في أوصافه وكامل في أفعاله سبحانه، فهو منزه عن كل ما لا يليق، وكامل أيضا في أحكامه. فالأحكام التي شرعها الله عز وجل لنا فيها الكمال كله. ولذلك يا إخوة، إذا جاءك النص بالحكم فتمسك به ولا تلتفت إلى أقاويل الناس ما دام أنه قال به إمام. فالكمال الحكم هو في النصوص. ويخطئ من يدع كتاب الله ويدع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول إمام يعظمه كما تقدم معنا مرارا. و سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، أي الكلام أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، يعني الذي أذكره وأتكلم به فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. ما هو هذا الكلام؟ سبحان الله وبحمده، رواه مسلم في الصحيح. فهذا من أفضل الكلام الذي يتقرب به العبد إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فسبحان الله وبحمده فيها ذكر مطلق وذكر مقيد. ذكر مطلق أكثر منها ما شئت، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. وذكر مقيد وهو أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تعدها حتى تأتي إلى 100 في كل يوم. هذا ورد تجعله لك في كل يوم، تقول سبحان الله وبحمده إلى أن تصل 100 مرة. فإذا وصلت هذه فإن فضلها عظيم، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، قال العلماء: هذا دليل على أن القرن أو بين سبحان الله والحمد لله أفضل من قول الحمد لله فقط، لأن ما يملأ ما بين السماء والأرض أكبر مما يملأ الميزان. فقالوا إن هذا دليل على أفضلية أن يجمع العبد بين قول الحمد لله وقول سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. الصلاة نور، نور للمسلم في قلبه، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. من أقام صلاته على الوجه الشرعي قامت له حياته. من أقام صلاته على الوجه الشرعي قامت له حياته، فيكون مجتنبا للمنكرات، فاعلا للطاعات، وتكون نورا للمسلم في وجهه. فالمصلي ترى في وجهه بهاء، وترى في وجهه نظرة، وغير المصلي ترى في وجهه يعني ظلمة، ترى في وجهه ظلمة. وسبحان الله عندما تتأمل وتنظر في وجوه بعض الذين لا يصلون تجد فيها ظلمة ووحشة وإن كانوا من أجمل الناس، ترى فيها غبرة. وهذا واضح، والإخوة الذين يعيشون مع الكفار في الغرب ونحوها يرون هذا، أنك ترى غبرة وكدرة وقبحا في وجه من لا يصلي. والصلاة تكون نورا أيضا في القبر، والصلاة أيضا تكون نورا في الحشر، وهذا كله سنتكلم عليه إن شاء الله إذا جئنا إلى فضل الصلاة. قال: والصدقة برهان. الصدقة برهان، قال أهل العلم، أي أنها برهان على إيمان العبد. فإذا رأيت العبد يكثر من التصدق لله فهذه علامة على إيمانه وعلامة على حبه لله. لماذا؟ قالوا: لأن المال قد جبلت النفوس على حبه. المال محبوب للإنسان، فإذا كان الإنسان يخرجه في سبيل الله فهذا دليل على أنه يحب الله أكثر. والمال يصعب على الإنسان أن يخرجه، لكن إذا كان يخرجه لله لله فهذا دليل على إيمانه وأنه يحب الله أكثر. قالوا أيضا: الصدقة برهان للمؤمن بين يدي الله يوم القيامة، إذا سئل عن ماله أين أنفقه فيما أنفقه. لأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن المال من جهتين، سيسأل عن المال من أين أخذه، هذا المال من أين جئت به، فستحاسب عليه. ولذلك دائما يا عبد الله إذا جئت تكتسب مالا فضع بين عينيك أنك ستسأل بين يدي الله، فإن كان هذا الاكتساب مباحا فأقدم عليه، وإن كان محرما فاجتنبه وابتعد عنه ولو زخرف لك المزخرفون. فستسأل عن المال من أين اكتسبته ومن أين أخذته، وستسأل عن المال من جهة أخرى فيما أنفقته، هل أنفقته في حلال؟ هل أنفقته في حرام؟ ستسأل عنه. قالوا فالصدقة برهان للمؤمن عند هذا السؤال، يفزع إليها ويقول يا ربي تصدقت كذا وتصدقت كذا وأعطيت كذا فتكون برهانا له، وينجو بسببها عند السؤال. إذن الصدقة برهان على الإيمان في الدنيا وبرهان للعبد بين يدي الله عند السؤال عن المال، وهذا دليل على فضيلة الصدقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالصدقة تتقى بها النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. الصبر ضياء للإنسان عند اشتداد الكروبات، الصابر لا تزعزعه المصائب ولا تزعزعه الكروبات، بل إذا جاءته المصائب علم أنها من الله وعلم أنها خير له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فيصبر فيكون له ضياء. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال لو آمن الناس بالقضاء حق الإيمان لما شقي أحد، لو آمن الناس بقدر الله وقضائه حق الإيمان لما شقي أحد، لأن المسلم إذا نزل به القضاء يعلم أنه ما كان ليغير أبدا، فلا يندم على ما فات ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا، يعني كما يقولون لا يلوم نفسه، ويعلم أن هذا من عند الله فيصبر عليه فلا يحزن به ولا يشقى به. فالصبر ضياء للإنسان عند اشتداد الكروبات، والصبر ضياء للإنسان في قلبه يهدى به المسلم إلى الخير. والصبر أصله من الحبس، وهو في الشرع يا إخوة ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. نعم، أنت تحتاج أن تصبر على طاعة الله، لأن الجنة حفت بالمكاره، الأمور التي فيها مشقة لأنها قد تخالف هوى الإنسان. ولذلك ثبت أن الله عز وجل عندما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها، فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا يدخلها، من شدة ما فيها من نعيم، ما يمكن أن يسمع أحد بهذا النعيم إلا ويكون متسببا في دخوله. فحفت بالمكاره وأحيطت بالمكاره، وكان الطريق إليها مليئا بالمكاره، فأمر جبريل عليه السلام أن ينظر فيها، فنظر فيها فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها حفت بالمكاره. فأنت يا مسلم تحتاج إلى أن تصبر على طاعة الله، لأنك تقاوم ثلاثة أدواء: تقاوم نفسك لأن نفسك تدعوك إلى ترك مثلا بعض الطاعات، وتقاوم الشيطان لأن الشيطان يأمرك بترك الطاعات، وتقاوم أصدقاء السوء لأن الأصدقاء يأمرونك أحيانا بترك الطاعات. فإذا جاء مسلم في بلد من بلدان المسلمين وأراد أن يعفي لحيته، أراد أن يعفي لحيته لأنه علم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى وأكرموا اللحى، أراد أن يعفي لحيته، أولا ستأتيه نفسه وتأتيه بتخويفات وتأتيه بأمور، وقد تقول له إن اللحية عليك ليست جميلة، لن تكون جميلة وستكون قبيح الشكل أو نحو هذا، فيحتاج أن يصبر. ثانيا سيأتيه الشيطان ويدعوه إلى ترك هذا الخير، وقد يخوفه وقد يقول يعني ستتهم وسيتعرض لك وسيفعل بك وستسجن، فيحتاج أن يصبر. ويأتي بعض أصدقائه ويقول له أنت ستصبح متزمتا، تصبح متشددا تعفي اللحية، فيحتاج أن يصبر. وقد تأتيه امرأته وتطلب منها أن لا يعفي لحيته، فيحتاج أن يصبر. فطاعة الله تحتاج إلى صبر، وكذلك تحتاج أن تصبر عن معصية الله، لأن معصية الله تقع في الشهوات، ولذلك حفت النار بالشهوات، فالطريق الموصل إلى النار هو الشهوات. ولذلك جاء أن الله عز وجل عندما خلق النار أمر جبريل عليه السلام أن ينظر إليها، فقال جبريل عليه السلام وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها من شدة ما فيها من العذاب، فحفت بالشهوات، فأمر جبريل عليه السلام أن ينظر إليها، فنظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فالمسألة تحتاج إلى صبر، صبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، لأن أقدار الله جارية على الإنسان والمصائب تنزل على الإنسان، والمصيبة قد تكون بسبب ذنوب الإنسان، وقد تكون لرفع درجة الإنسان، فيحتاج أن يصبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، أنت تقرأ القرآن وتقرأ ما فيه من أحكام، فإما أن تعمل بها فيكون القرآن حجة لك وترتفع به منازل عند الله، وإما أن لا تعمل بأحكام القرآن فيكون القرآن حجة عليك. ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يعني أنه قد يمر على آيات فيها لعن لبعض الذنوب وهو يفعلها فلا يتركها ولا يعمل بالقرآن. فالقرآن كل مسلم يقرأ، لكنه قد يكون حجة للمسلم إذا وطن نفسه على العمل بما في القرآن. ولهذا كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم لهم طريقة في تعلم القرآن، فكانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يقرؤوهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن، فيتعلمون العلم والعمل، يقرؤونها ويعلمون ما فيها ويعملون بما فيها، فتعلموا العلم والعمل. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يقرأ القرآن حتى يعمل بالعشر آيات ثم يعود فيقرأ، لكن الإنسان يجعل لنفسه قراءة للتدبر، يجعل له حزبا في كل يوم للتدبر، عشر آيات خمس آيات يقرأها ويتدبر معانيها ويفتش نفسه في العمل بها، ويجعل له حزبا يقرأ فيه ما يستطيع من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، يعني كل إنسان يخرج في يومه، والغدوة هي الخروج باكرا، كل إنسان سواء كان مسلما أو كافرا يغدو ويخرج ويسعى لنفسه، فبائع نفسه. نعم، أنت عندما تخرج يا عبد الله تبيع نفسك، كل إنسان عندما يخرج من بيته يبيع نفسه، لكن من الناس من يبيع نفسه للرحمن فيفوز، ومن الناس من يبيع نفسه للشيطان فيهلك. ولذلك يا عبد الله راقب نفسك وأنت تخرج، لمن تبيع نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبائع نفسه فمعتقها. وهذا إذا باع نفسه للرحمن واتقى الله وكان مراقبا لله فإنه يعتق نفسه من النار أو موبقها، وهذا إذا باع نفسه للشيطان أو باع نفسه لشياطين الإنس. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على نفسه ويتقي الله عز وجل في نفسه. ونقف عند هذا الموطن ونرجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الجليل العظيم غدا إن شاء الله، والله أعلم.